بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند قوله الأصل الرابع من الأصول الموهومة، وكان آخر ما أخذناه من الكلام هو الاستحسان، وإلا انتهي الكلام بعد منه، لأن الكلام في الاستحسان فيه كلام طويل في الحقيقة كما ذكرنا. والمسألة في الاستحسان هو أن محل الخلاف لم تتحد موارده ولم يتفقش محلاته، لما اختلفوا، أولا اختلفوا في تحديد الاستحسان أي في مفهومه وحقيقته، ما هو الاستحسان. فبعضهم رد اللفظ كقول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، وهذا إنما يحمل على الاستحسان بالتشهي وبالهوى وبالعقل المحض، هذا نعم. وأما الاستحسان الذي فسر مثلا العدول عن المسألة بالمسألة عن نظائرها لدليل، فهذا في الحقيقة اتباع للنص الشرعي وليس هذا استحسان، أو إخراج صورة من القاعدة العامة نظرا لدليل يخصها، فكذلك هذا في الحقيقة هو اتباع للدليل، اتباع للدليل، وإن سماه من سماه ماذا؟ استحسانا. وأما الاستحسان هكذا بمجرد التشاهي فهو مردود باتفاق وبالإجماع، وإنما بقي النظر في مسألة من فسر الاستحسان بأنه ما يقدح في نفس المجتهد ويعسر الإعراب عنه أو لا يستطيع الإعراب عنه، فبعضهم رد كذلك هذا التعريف، قالوا كيف يحسن الشيء بدليل لا يستطيع هو التعبير عنه ولا يستطيع أن يعبر عن الشيء مثلا لا يستطيع أن يعبر عن الدليل الذي استحسن به. نقول هذا قد يكون بملكة فقهية حصلها فيستحسن باعتبار ما تحقق عنده من المعارف، من المعارف الفقهية والمدارك الفقهية، ولكن قد يصعب عليه أن يبينها وأن يفسرها، فهذا في الحقيقة وارد، هذا وارد، وقد يوجد قد يقع لبعض الفقهاء وبعض المجتهدين. ومن هنا قال مالك رحمه الله الاستحسان 19 العلم، كما روي عن مالك، الاستحسان 19 العلم، فهو بالحقيقة ما لم يريد به الاستحسان الذي رده الإمام الشافعي، وقال من استحسن فقد شرع أو ما رواه بعض تلامذة الإمام الشافعي عنه، وما روي في مذهب الإمام الشافعي أن من استحسن فقد شرع. فلهذا في الحقيقة الخلاف الواقع في الاستحسان إنما هو وقع في تحديده وفي معناه. ولهذا قال إنما الخلاف، قال اختلف العلماء في تعريف الاستحسان، فقال بعضهم ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه بغير دليل، وهذا مردود كما قلنا، وهذا لا خلاف بين العلماء في ماذا؟ في رده، لأنه لا يمكن أن تستحسن الشيء إلا عن دليل. فلهذا إذا جمعت أطراف الكلام أو جمعت أطراف ما قيل في الاستحسان يتبين لك أن الاستحسان لا خلاف في جواز استعمال الاستحسان، وإنما وقع الخلاف في بعض ما قصده من قصده بلفظة ماذا؟ الاستحسان. فهنا نقول يجوز استعمال الاستحسان وكذلك إطلاقه، لأنه ورد في النص الشرعي في القرآن الاستحسان، وإنما وقع الخلاف في تحديد مفهوم الاستحسان المطروح عند الأصوليين، هل قصد ما يستحسنه المجتهد بعقله؟ نقول هذا ليس هو القصد، ليس هذا هو المقصود. إذن بقي الاستحسان هو العدول بالصورة عن مثيلاتها لدليل، ولهذا قالوا قد يكون الاستحسان بالنص، وقد يكون الاستحسان بالإجماع، وقد يكون الاستحسان بالضرورة، وقد يكون الاستحسان بالقياس الخفي، وقد يكون الاستحسان بالعرف، وقد يكون الاستحسان بالمصلحة، وهذه كلهما في الحقيقة هي أصول معتبرة وتعتبر عند الفقيه أي النص الشرعي لأنه أصل الحكم الشرعي، وكذلك الإجماع لأنه قطعي، أو الضرورة فهي من مناطة بناء الأحكام، وكذلك القياس الخفي قد نستحسن واستحسن به لأن القياس الخفي على أي حال فهو دليل ظني ولا شك فيه، والعرف كذلك هذا معمول به فيما لم يعارض نصا شرعيا، والاستحسان كذلك بالمصلحة التي سيأتي الكلام عليها. إذن فإذا استحسننا بمثل هذا فيكون من باب اتباع القاعدة ومن باب اتباع النص الشرعي، وليس هذا من باب الاستحسان بالتشهي والعقل. فإذا في الحقيقة فإن العمل بالاستحسان وارد في جميع المذاهب، وإنما أنكر من أنكر حجية الاستحسان باعتبار مفهوم يراه هو له، وهو أن الاستحسان هو الترجيع مثلا الحكم بالتشهي أو بالعقل. أما الاستحسان بهذه القواعد التي ذكرناها فهو لأن هذه القواعد أصلا هي معمول بها وهي مناطة بناء الأحكام، ويستحضرها الفقيه عند كلام في أي فرع فقه لا بد أن يستحضر ما يتعلق بالمصلحة وما يتعلق بالعرف وما يتعلق بمبنى الحكم، هل هو القياس الخفي أو النص أو الإجماع، هذه كلها نصوص وقواعد تستحضر في بناء الحكم الشرعي. سميتها استحسانا أو سميها أنت ما شئت، يبقى الخلاف في الحقيقة هو في إطلاق مصطلح الاستحسان على هذه، هل تطلق عليها الاستحسان أم لا. الأصل الرابع من الأصول المفهومة الاستصلاح، وهي المصلحة. أولا تحديد مفهوم المصلحة أو حقيقة الاستصلاح، والاستصلاح هو نقيض الاستفساد كما يقال من جهة اللغة، وإنما يبقى لنا الاستصلاح والمقصود به المصلحة، فنقول المصلحة في التحديد الشرعي أي في المفهوم الشرعي عبارة عن جلب منفعة ودفع مضرة، عن جلب نفعة ودفع مضرة، ولكن جلب المنفعة ودفع المضرة، والمقصود بالمصلحة هو هنا وإنما المصلحة المعتبرة شرعا التي اعتبرها الشرع، ونحن نعلم أنه من القواعد الكلية أن الشرع جاء لجلب المصالح ولدرء المفاسد، سواء وقفنا عن حقيقة المصلحة التي يجلبها الشرع وعن حقيقة المفسد التي يدفعها عن الشرع ولم نقف عليها في الجزئيات، وإنما اتفقنا على القاعدة العامة قاعدة الكلية أن الشرع جاء لجلب المصالح ولدرء المفاسد. إذن فمرد المصلحة المعتبرة إنما هي المصلحة الشرعية، وأما ما خالف الشرع فلا يعتبر مصلحة، وإن سماه من سماه مصلحة فلا عبرة به، لأن الميزان الذي نزين به المصلحة ونزين به المفسدة وإنما هو الميزان الشرعي، ميزان الشرعي، وليس أمزجة الناس وليس عقول الناس ولا شهوات الناس، وإنما الميزان الشرعي هو الذي يزين لنا ما هو مصلحة وما هو المفسدة. ولهذا قال بل نعني، قال المصنف ولسنا نعني بها ذلك مطلقا، أي لسنا نعني به جلب المنفعة وضر المفسدة مطلقا، بل نعني بها المحافظة على مقصود الشرع في تكليف العباد، ومقصوده الكلي من ذلك أن يحفظ عليهم نفوسهم ودينهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وهو الكليات الخمس، أن الشرع جاء لحفظ النفوس ولحفظ الدين ولحفظ العقل ولحفظ النسل ولحفظ ماذا؟ المال، وهذه ما يسمى بالكليات الخمس، وهي في الحقيقة مراتب، هي ليست على مرتبة واحدة وإنما هي مراتب، فالدين أولا مثلا، ثم النفوس، ثم العاقل ثم الناس ثم المال على اختلافهم في ترتيب النسل معاش مع المال مع المال. وهذه الخمسة قد تساوت الشرائع كلها في حفظها وصيانتها، فكل ما يقتضي حفظ شيء منها فهو ماذا؟ مصلحة. وكل ما يرجع على بعضها أو على كلها بالإفساد والإبطال فهي ماذا؟ مفسدة. فلهذا حرم الشرع مثلا الشرك والبدع التي تقدع مثلا في الدين حفاظا على الدين، وكذلك حرم المسكرات حفاظا على العقل حفاظا على العقل، وأوجب القصاص حفظا للنفوس، وحرم الزنا حفظا للنسل، وحرم ضياع الأموال في غير طائل حفاظا على المال حفاظا على المال. إذن فهذه الخمس جاءت الشرائع بحفاظها وبالمحافظة عليها. إذن فهذا المصلحة هي حفظ هذه الخمس التي اتفقت الشرائع على وجوب حفظها، حفظ الدين. ولهذا إذا تعارض الدين مع النفس قدم الدين عاش على النفس، ولهذا وجب الجهاد رغم أن الجهاد فيه قتل المادي للنفوس، ولكن حفاظا على بيضة الدين على الدين. وكذلك متى أوجب القصاص حفاظا على النفوس، وأوجب حرم الخمر وأوجب فيه ماذا؟ الجلد، وحرم المسكرات ومفسدات العقول حفاظا على العقل، وحرم الزنا ومقدمات الزنا وما يتعلق، وحرم النظر لشهوة، وحرم أن يخلو الرجل بالمرأة كلها ماذا؟ حفظا على النسل. وحرم القمار، وحرم الربا، وحرم الغرر الفاحش، وحرم أكل أموال الناس بالباطل حفاظا على ماذا؟ على المال. إذن فكل ما حفظ على هذه الخمس نسميه ماذا؟ مصلحة، فيه منفعة، لأنه فيه جلب منفعة وضرء مفسدة. ولكن هذه المصلحة من حيث نسبتها إلى الشرع هي على أقسام ثلاث: ما شهد الشرع أي النص المعين باعتبارها، وما شهد النص والشرع بإبطالها، وما لم يشهد الشرع لا باعتباره ولا بإبطاله، أي لم يشهد لها نص معين، ولكن جئنا نلتمس لها نصوصا عامة وقواعد كلية نجدها، وهي التي تسمى بالمصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة لم يشهد لها نص معين، وهي مصلحة لم يشهد لها نص معين، ولكن إن جئنا ورجعنا إلى الشريعة وجدنا قواعد عامة ونصوص عامة وقواعد كلية تشهد لها. وعندنا مصلحة شهدها لها نصوص خاصة، هذا معتبر باتفاق. بقي لنا مصلحة شهدت النصوص بإلغائها وبعدم اعتبارها، فهذه ملغاة قطعا ولا تعتبر، ويعتبر اعتبارها ماذا؟ إفساد للشرع، ويحرم اعتبارها. فما شهد لاعتبارها فهو القياس، غير ها هنا ما شهد فهو القياس ويتعين العمل به، فإنه اقتباس الأحكام المعقول النص والإجماع، لأن هذه شهدت لها نصوص معينة، إما القياس وإما الإجماع وإما نص شرعي. وأمثلة هذا القسم لا تخفى، كتحريم كل ما أسكر من مشروب أو مأكول قياسا على الخمر، فإن الخمر ماذا؟ محرمة لإسكارها، فكل ما وجدنا فيه من المشروب أنه يسكر نقول ماذا؟ يحرم، قياسا على ماذا؟ على الخمر، لأن هذا لحفاظ لمحافظة على العقل، هذا على العقل. وكذلك جيد لها النص كتحريم ماذا؟ الخمر، والإجماع كما الإجماع ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام. النوع الثاني ما شهد الشرع لإبطالها مثل ما نقل عن بعض العلماء، قيل هو يحيى بن يحيى الليثي. هذا يحيى بن يحيى الليثي من فقهاء المذهب في بلاد في الأندلس، أنه أفتى ملكا من الملوك، قيل أنه أفتى عبد الرحمن الداخل، وقيل أنه أحد نائه أفتاه. هل عبد الرحمن الداخل؟ قيل أنه جامع جاريته في نهر رمضان، ومعروف أن الكفارة عند المالكية في من جامع أهله في رمضان على التخيير، إما العتق وإما صيام شهرين متتابعين وإما الإطعام، على عند المالكية على التخيير وليس على الترتيب. ولكن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله لما سأله الملك أفتاه ماذا؟ بتعيين الكفارة بالصوم، أن يعين الكفارة بالصوم، وما أفتاه بالإطعام ولا أفتاه ماذا؟ بالعتق. قال لأنه لو أفتاه بالعتق وهو ملك له يعني يمكن أن يعتق مساجرية يعني يعتق رقاب متعددة، قال ولو أفتيته بالإطعام لأطعم الأندلس كلها، أنه كان ملكا. إذن الذي يردعه عن ما وقع فيه حتى لا يرجع إليه وماذا؟ أن يلزمه بالصيام، أن يلزمه النبي بصيام شهرين متتابعين. إذن هذه المصلحة التي نظر إليها الفقيه يحيى بن يحيى الليثي، قالوا أن هذه المصلحة ملغاة غير معتبرة، لم يعتبرها الشرع. لماذا؟ قالوا لأن الشرع مثلا في مذهب مالك جعل الكفارة على ماذا؟ على التخيير. وهؤلاء الفقهاء هنا نظر إلى مصلحة الردع أن يردعه كذا على أن يعود لمثلها، قالوا إذن هذه مصلحة ملغاة. وهذا قد درج عليه جمهرة من الأصوليين متأخرين الأصوليين يذكرونها في كتبهم، وأن هذه المصلحة التي اعتبرها يحيى بن يحيى الليثي ملغاة. ولكن في الحقيقة إذا نظرت وأعطت النظر في المسألة ستجد أن ما اعتبره يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله من المصلحة غير ملغاة، غير ملغاة، لأنه قصده ماذا؟ أن يردعه. والردع بالكفارات هو أمر وارد في مقتضى وجوب الكفارات، هو وارد. إذن فهذا القصد الذي قصد إليه يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله في الحقيقة أنه ليس مصلحة ملغاة، أو مصلحة ألغاها الشرع، ولكن هكذا علي حال مثل المصنف تبعا لغيره. قال فلما أنكر عليه ذلك قال لو أمرته بالعتق لا أعتق رقابا في قضاء وطره كل يوم، ليسر ذلك عليه، وفتح هذا الباب يهدم قواعد الشريعة بالخروج عن نصوصه لأجل ذلك وأمثاله، ولا يجوز ذلك بحال. بمعنى قال وفتح هذا الباب، أي باب الذي ولج إليه يحيى بن يحيى الليثي، قال يهدم قواعد الشريعة. وهو الحقيقة نظر يحيى بن يحيى الليثي هذا له نظر، له حظ من النظر الفقهي، وله حظ من النظر المقصد في المسألة، فلا يشدد عليه في القول، وإن شدد عليه بعض الفقهاء لا سيما فقهاء المذهب عليه فيما في قوله هذا، ولا سيما أنه قد حكي أنه أفتى في مجمع من الفقهاء، ممن حضره من الفقهاء حضروا مجلس الأمير، وأفتى وسكتوا وسكتوا. وقيل أنه لما خرج لما خرجوا قال بعضهم لبعض مثلا لماذا لم تنكروا عليه، قالوا لمقامه وكذا ما أنكرنا عليه. وفي الحقيقة كما قلت وكما قال بعض العلماء كذلك أن ما ذكره يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله له حظ من النظر معتبر، وليس من المصالح التي الشرع ماذا بالغائها. يمكن أن نمثل مثلا لمن يرى في الربا مثلا فوائد ويرى أنه مثلا يروج الاقتصاد وأنه مثلا ينمي اقتصاد البلد أو ما شبه ذلك مما قد يترتب على الربا من فوائد أو مصلحة يزعم من يزعم أنها موجودة فيه، نقول هذه المصالح ملغاة معتبرة لم يعتبرها الشرع، ألغاها وما اعتبرها. هذه أو ما قد يذكر مثلا في الخمر بأنه يروج المال وأنه فيه فوائد مالية وفوائد اقتصادية ويرجع على البلد مثلا بفوائد مالية من جراء ما يتعلق بالضرائب وهكذا، نقول هذه كلها وإن سئد سلمت أنها مصالح فإنها مصالح ملغاة لم يعتبرها الشرع، ألغاها تماما. ولهذا حكم بتحريم الخمر وحكم بتحريم الربا بجميع أنواعه وأصنافه، وحرم كذلك الخمر وما قد يترتب عليه من فوائد أو مصالح، هذه كلها ملغاة ألغاها الشرع ولم يعتبرها. القسم الثالث ما لم يشهد له بالإبطال والاعتبار نص معين، لم يشهد لها نص معين ولكن شهدت لها ماذا قواعد عامة ونصوص ماذا عامة أو دليل قاطع، وهذا في محل النظر، هذا اللي تسمى عند المالكية بالمصلحة المرسلة، وأنكرها الشافعية على المالكية وشدد الشافعية القول على المالكية فيها. الإمام الحرمين رحمه الله في البرهان شدد القول على مالك رحمه الله فيها، وإن كان كما يقول القرافي وغيره أن ما من مذهب إلا ويأخذ بها غير. نعم إذا رجعنا إلى الشافعية نجد أنهم يدخلون المصلحة المرسلة في باب القياس، لهم في باب القياس، وعند المالكية أخرجوها من دائرة القياس ولم يدخلوها في باب القياس، وإنما جعلوها أصلا مستقلا لذاتها وأخرجوها من أبواب القياس. أما بالحقيقة فهي موجودة عند المالكية وعند ماذا الشافعية وعند غيرهم، إنما يبقى مقام الذي تطرح فيه. قال القسم الثالث ما لم يشهد له بالإبطال والاعتبار نص معين أو دليل قاطع، وهذا في محل النظر، هذا في محل النظر. ثم تنقسم المصلحة باعتبار قوتها في نفسها، أي المصلحة هذه تقسيم الأول أي باعتبار ما شهد له الشرع وما لم يشهد له، كلما هناك من شهد له نص معين، وهناك مصالح ألغاها الشرع ولم يعتبرها، وهناك مصالح لم تشهد لها نصوص معينة وإنما شهدت لها نصوص عامة وقواعد كلية. ناتها هنا إلى المصلحة باعتبار قوتها في نفسها، لأن المصلحة إما أن تقع في مقام الضروريات أو في مقام الحاجيات أو في مقام ماذا التحسينيات والتزيينات، إذن إما هي في مرتبة الضرورة وإما في مرتبة الحاجة وإما في مرتبة ماذا التحسين. فأما الواقع في مرتبة الضرورة فهي أقوى المراتب. مثاله قضاء الشرع بإيجاب القصاص لما فيه من حفظ النفوس، فإن القصاص إنما أوجبه الشرع حفاظا على ماذا على النفوس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كن فيها ماذا حياة ولهذا أوجب الشرع ماذا؟ القصاص إرداعا للقاتل حتى لا يقتل. ولهذا لما ضيع القصاص في زماننا ضاع حق ماذا؟ ضاع حق المقتول، ضاع حق المقتول، وصار للقاتل هو الذي له حق في العيش، وأما حق المقتول فقد ضاع. والشريعة شريعة الإسلامية هي شريعة قائمة بالعدل، قائمة بالعدل، قائمة بتمام العدل. فإنها هنا لا يمكن أن ننظر إلى حق القاتل وماذا ونلغي حق المقتول، نلغي حق المقتول لما فيه من حفاظ النفوس وبقاء الحياة. قال الله تعالى لكم في القصاص حياة وقضاؤه بقتل الكافر المضل، قتل الكافر الحربي أنه ماذا؟ قتل بالحرب الجهاد، أو الكافر المضل الذي يضل الناس المرتد. وأما الذمي فلا يجوز قتله، بل من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، لأنه لا يجوز قتل الإنسان لكفره، وإنما يقتل المسلم إذا ارتد، لأنه قد ادخل الفسد على الناس في ماذا؟ في دينهم، وليس أنه يقتل ماذا؟ للكفر على مشهور المذاهب، خلافا لقول عند الشافعية أن الإنسان المرتد إنما قتلناه ماذا؟ لأنه لما آمن ثم ارتد أدخل الشك على الناس في ماذا؟ في دينهم وفي عقائدهم، في عقائدهم، فلهذا يقتل. أما الكافر الأصل، الكافر الأصلي اليهودي والنصراني، فلا يجوز قتله ليهوديته ولا لنصرانيته، كما لا يقتل المجوس لمجوسيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المجوس قال خذ سن به سنة أهل الكتاب. وقتل المبتدع، قتل المبتدع، قتل المبتدع الذي كفر ببدعته فإنه قال أنه يقتل صونا لماذا؟ صونا للدين، لذلك من إصلاح الدين وصونا له. وإجاب حد الزنا كالرجم حفظا لماذا؟ للنسل، لما فيه من إقامة مصلحة النسل. وإجاب عقوبة الغاصب الذي غصب أموال الناس، وكذلك حد السارق لماذا؟ حفاظا على المال، لمصلحة المال الذي به قوام معاش العباد. وتحريم المسكر وترتيب الحد على شاربه لما فيه من حفظ ماذا؟ العقل. فهذه كلها ماذا؟ لحفظ ماذا؟ الضروريات، وهي أقوى المراتب، وهي المصلحة الواقعة في مرتبة الضرورة التي لحفظ النفس أو لحفظ الدين أو لحفظ المال أو لحفظ العرض النسل وهكذا. هذه في مقام ماذا؟ الضروريات. ويلتحق بهذه المرتبة ما هو كالتتميم والتكملة، لأن قد تكون عندنا مصلحة ويلحق بها ما هو تكميل لها و تتميمة لها، لما كاشتراط المساواة والمماثلة في القصاص. فاشترطنا مثلا المماثلة والمساواة في القصاص، لماذا؟ تكميل لماذا؟ للأصل، للمصلحة الضرورية. فلهذا لا، مثلا الذمي لا، المسلم لا يقتل ماذا؟ بالكافر، على رأي الجمهور أنه لا يقتل به، لأنه لا بد من المماثلة، والمماثلة نتكلم على الدين، كلمة مماثلة والمساواة في أصل الدين، وليس في السن ولا في كذا ولا في المال ولا في الجاه، وإنما في ماذا؟ في الدين المماثلة. ولهذا لا يقتل كافر ماذا؟ بمسلم، لا يقتل عفوا مسلم بكافر. لما فيه من مصلحتية التشفي ودفع مظلمة، وكتحريم شرب القليل من الخمر لأنه يدعو إلى كثيره، وإن كان القليل ماذا لا يسكر، ولكن لما كان القليل هو طريق إلى ماذا إلى الكثير حرم الشرع القليل. ولذلك يمكن أن تختلف فيه ماذا الشرائع. هذه التكميلة وهذه التتميمة قد نجد الفقهاء مثلا يختلفون في بعضها، فمثلا اتفق الفقهاء على وجوب القصاص، على وجوب القصاص، ولكن اختلفوا مثلا فيما إذا قتل المسلم الذمي هل يقتل به أو لا يقتل به. فمثلا الجمهور يقول أنه لا يقتل به لعدم المساواة في الدين، ولكن الحنفية مثلا يرون أنه يقتل ماذا مثلا يقتل به، لا يقتل كافر مثلا بمسلم، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ذو عهد مثلا في عهده أنه لا مثلا. الحنفية قالوا يقتل به، فهذا نظرا لأنه تكملة لذلك الأصل وقع فيه ماذا الخلاف، وإن كان الأصل أنه لم يقع فيه الخلاف، وإنما الخلاف وقع في الجزئيات المكملة والمتممة لذلك الأصل. ولهذا ما اتفقوا على أنه من سكر أنه وظهر وسكر أنه يجب عليه أنه يجلد ويقام عليه الحد، ويقام عليه الحد. ولكن قد يختلف مثلا في النبيذ هل يحد شاربه أو لا يحد، بعد أن اتفقوا على أنه إن سكر فإنه يقام عليه الحد، ولكن إذا لم يسكر به هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد، على خلاف بين الفقهاء. فلهذه التكميلات وهذه التتميمات قد يقع ماذا فيها الخلاف. الرتبة الثانية ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير، فذلك لا ضرورة له لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح. فمثلا الولي، اشتراط الولي أو تزويج الولي للصغيرة ليس للبالغة، ماذا للصغيرة، قالوا أنه لا ضرورة تدعو إلى هذا، ولكنه قد يكون محتاج إليه في اقتناء ماذا المصالح، وتقييد الأكفاء خفية ماذا الفوات، واستغناما للمصالح المنتظرة في ماذا في المعال، لأن الولي قد ينظر في مصلحة لهذه البنت يعتبرها مصلحة، فينظر مثلا يزوجها ماذا وهي صغيرة، لأن ظننا بالولي أنه ما زوجها إلا لمصلحة يرجوها لها في الحال وفي المعالي، خيفة مثلا أن لا يبقى الأكفاء، لا يجد لها كفءا في مستقبل الأيام، ولا سيما نحن في زمان ماذا الكفاءة على المحك للإصلاح، أو ما قد يرجوه من مصلحة لتلك البنت. وليس هذا كتسليط الولي على تربية الطفل وإرضاعه وشراء المطعوم والملبوس، فإن ذلك في رتبة الضرورة. أما مثلا تربية الولد أو تربية الطفل أو تربية الولد، قالوا هذا في مقام الضرورة وليس في مقام الحاجة، في مقام الضرورة وليس في مقام الحاجة. وكذلك إرضاع الطفل فهو في مقام ماذا الضرورة، ولهذا أوجبه الشرع. وشراء المطعوم والملبوس فإن ذلك في رتبة ماذا الضرورات. وأما ما يجري مجرى التتميم والتكميل لهذه الرتبة فكاعتبار الكفاءة، كفاءة في ماذا في الزواج، على اختلاف بين الفقهاء في تحديد الكفاءة، والراجع أنها ردها إلى الدين. ومهر المثل في النكاح، لابد أن ننظر في مهر المثل، ليس من تزوج بنت السلطان كمن تزوج بنت الحجاب، وليس من تزوج فاسية كمن تزوج ماداش غير فاسية. المثال من الواقع مثلا، فإنه هنا لابد من النظر إلى الكفاءة، إلى الكفاءة، ولكنه دون أصل الحاجة إلى النكاح، إنما هو تتميم وتكميل لماذا؟ تتميم وتكميل للأصل الذي هو النكاح. فالنكاح من الحاجيات، واشتراط مثلا مهر المثل والكفاءة وكذا، هذا تكميلا له. الرتبة الثالثة والكفاءة كما قلنا ليس مسألة الحاجيات، المكمل للحاجيات ليست الكفاءة الدينية، وإنما الكفاءة من جهة ماذا؟ من جهة أنها الشريع لا يمكن أن نزوج الشريف مثلا بوضيع، هذا المعتبر، وليس الكفاءة التي هي مردها إلى الدين، لأن هذه ضرورة لا بد منها، لأنه لا يمكن أن نزوج المسلم لمن؟ لكافر لا، وإنما نقول أن الكفاءة المقصود ها هنا التي هي محل خلاف، أن كأن نزوج مثلا شريف مثلا بوضيعة، أو نزوج شريفة بإنسان دونها في مرتبة الشرف. فاقتناص الكفاءة الأكفاء بالنسبة للبنت هذا من متممات الحاجي. الرتبة الثالثة ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يرجع إلى المحاسن ومكارم الأخلاق والتوقع عن القضايا التي لا تليق بالمروءة، كاشتراط الولي في صحة النكاح. اشتراط الولي في صحة النكاح، فجعلوا قالوا هذا لأنه لا يليق أن تزوج البنت نفسها، وأن تزوج المرأة ماذا؟ نفسها، فإنه ماذا؟ لا يليق بمكارم الأخلاق وبمحاسن، هذا أنه لا يليق. وسلب الشارع المرأة أهلية العقد على نفسها، لأن الأصل هو أن يعقد عليها وليها صونا لها وحفاظا على الأخلاق، على مكارم الأخلاق وغيرها. فإن من جملة محاسن العادة لا تباشر المرأة عقد النكاح، لدلالة ذلك على قلة حيائها، دلالة على قلة الحياء، والمرأة في الأصل أنها لابد فيها من الحياء، تكون حية ولا تكون شجاعة. قالوا مما يسد المرأة أن تكون ماذا؟ أن تكون شجاعة، لأن الشجاعة تفسد المرأة، وإما أن تكون حية وهكذا قالوا. أما إذا كانت المرأة شجاعة فهي مشكلة. أنتم تعرفون قصة ذلك الذي زوج ابنه بامرأة، كما يذكر في كتب الأدب، زوج ابنه بامرأة فدخل بها ليلا ونام الرجل، واستيقظت هي فوجدت ثعبانا أسود، فقامت إليه فقتلته ووضعته على جنب الخيمة إلى أن استيقظ الرجل، فجاءت له بالثعبان، قالت قتلته الليلة، وهي كانت شجاعة. فلما حكى ذلك لأبيه قال طلقها وإلا قتلتك أو قتلتني كما ذكر. قال وإظهار الشهوة إلى النكاح، على يد هذه من المستملحات تذكر في كتب الأدب. قال وإظهار الشهرة إلى النكاح، إظهار الشهرة مثلا في النكاح حتى يعلم الناس أن فلانا قد تزوج بفلانة، فهذا كله من المحسنات. وربما يكون فيه ذريعة إلى الفساد، لتمكن كل واحد منهم من مباشرة الآخر من غير حاجز عنه، ولهذا منع الشرع من نكاح السر، ولم يجوزه مثلا على خلاف بين الفقهاء في تحديد السر وعلى في قولهم في نكاح السر. فقد يخلو كل واحد بالآخر فيقع الفساد، وربما يلتحق هذه من جهة بمرتبة الحاجات، لأنه قد يكون في بعض المقامات قد يكون ما ذكره الفقهاء على أنه ليس من الحاجيات وإنما هو من التحسينيات، قد يلتحق بماذا؟ بالحاجيات في بعض المقام، لأن هذه مراتب، ولكن لابد من من الرجوع إليها في تحديدها في سياقها الزماني. قال وكذلك سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه، وتقبل ماذا؟ فتوى العبد وتقبل روايته، ولكن سلبه الشرع ماذا؟ أهلية الشهادة، لأن قال منصب الشهادة منصب ماذا؟ شريف لا يتناسب مع العبودية لانحطاط رتبته وخصة منزلته بسبب استسخاره والاستعلاء عليه بيد القهر، لأن العبد يكون مقهورا ويكون تحت أيدي مداش يد أسياده، حتى تعلمون ما نحن فيه في هذا الزمن من العبودية، فإنه يكفي أن يكون استسخارا تحت أيدي أسياده ويستعلى عليه مداش أسياده ويضرب على قفاه وهكذا، إذن فيكون عبدا ذليلا، والشهادة منصب شريف، فلهذا قالوا تقبل رواية العبد وتقبل فتواه ولكن لا تقبل شهادته. وقال أن يكون مقهورا لا قاهرا ومؤتمرا لا آمرا، والشهادة فيها استعلاء على الأحرار وتحكم عليهم، لأنك ستشهد عليه أمام القضاء أمام القاضي عفوا ستشهد عليه أمام القاضي، ففيه نوع ماذا؟ من الاستعلاء والشهادة عليهم، وهذا ينبغي أن يكون في منصب ماذا؟ شريف. وتصدر في مجالس الحكام، وتعرض للنقد والإبرام وسفك الدماء واستباحة الفروج، وكل ذلك ينافي انحطاط رتبة العبد وخصة منزلته، لأن الذي يشهد عند الحكام لا شك أنه معرض لماذا؟ لأن ينقض أن ينقى للنقد والإبرام، ومعرض لأن يقتل، ومعرض لأن يستباح دمه وهكذا، وهذا إنما يتولى هذه المناصب الأشراف الأحرار، وأما العبيد فليس لهم هذا، فلهذا الشرع ألغى شهادة العبد ولم يعتبرها. فإذا عرفت هذه الرتب الثلاث فالواقع في الرتبتين الآخرتين لا يجوز التحكم باعتبار المصلحة فيها من غير أن يشهد لها أصل معين، فإن ذلك وضع شرع بالرأي، فإذا اعتض بأصل معين فهو القياس. المصلحة إذا كانت في مقام الضرورة قلنا هذا باتفاق أنه معتبر ليه؟ حفظ الكليات الخمس. ولكن إذا كانت في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الحاجة وفي مرتبة التحسينيات لا بد أن يشهد لها نص، ألا من غير مثلا لا يجوز التحكم باعتبار المصلحة فيها من غير أن يشهد لها أصل معين، لا بد أن يشهد لها أصل معين، فإن ذلك وضع شرع بالرأي، فإن اعتض بأصل معين فهو القياس، فندخلها في باب القياس. ولكن المالكية أخرجوها من هذا وادخلوها في باب المصالح المرسلة، واعتبروا القواعد الكلية والنصوص العامة فيها إذا شهدت لها بذلك فهي ماذا؟ معتبرة، هي معتبرة. قال وأما الواقع في رتبة الضرورات إذا كان كليا قطعيا ضروريا فلا يبعد أن يصير إليه اجتهاد ماذا؟ مجتهد، اجتهاد مجتهد، بمعنى وإن لم يرد فيها نص ولكن اجتهاد مجتهد قد يذهب إليه. مثاله أن الكفار لو تطرسوا، وهذه ذكرها الغزالي رحمه الله وذكرها المصنف هاهنا تبعاً لماذا؟ للغزالي. وإن تنبهتم فإن المصنف هاهنا في كلامه الآخر هاهنا يميل إلى كلام الغزالي لما قال القياس، فهذا على مذهب الشافعية، وأما على مذهب المالكية فيأخذونها في المصالح المرسلة ويخرجونها من باب القياس. قال وأما الواقع في مثاله أن الكفار لو تطرسوا بجماعة من أسار المسلمين فلو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما، وإن تركناه سلطنا الكفار على استئصال بيضة الإسلام وفيه قتل الترس بأيديهم. هنا صورة المسألة، هو أنه لو اجتمع جماعة من الكفار ووضعوا أسرى المسلمين أمامهم. لو رميناهم نحن سنقتل المسلمين قبل أن نخلص إلى ماذا؟ إلى الكفار. وهؤلاء الكفار لو تركناهم متحصنين بأسرى المسلمين لتقووا ولا أباحوا بيضة ولا سفكوا دم المسلمين واستأصلوا بيضة الإسلام. إذن هل هون أن نقول يجوز رمي رميهم مع ما في رميهم من قتل مسلمين معصوم الدم أو لا يجوز؟ فيمكن أن يقول هذا المقصود، يمكن للفقيه أن يقول هكذا: هذا الأسير مقتول بكل حال، لأنه إما أن يقتل بأيدينا عندما نرمي، وإما أن يقتل بأيدي من؟ بأيدي الكفار. إذن على أي حال هو ماذا؟ هو مقتول، فيجوز من رمي. إذن ما دام أنه مقتول، المقتول على أي حال، إذن يجوز الرمي حفظا لبيضة الإسلام وتقليل القتل، حفظا لبيضة الإسلام وتقليل القتل، لأنه إذا رميناهم قد ينجو، قد ينجو منهم بعض المسلمين على أي حال، وإن كان نجاتهم غير محقق، ولكن النظر المعتبر ها هنا أن هؤلاء الكفار لو تركناهم لاستباحوا بيضة الإسلام. ومعلوم أن مقصود الشرع تقليل القتل، كما أن مقصوده ماذا؟ نفيه. فإن لم نقدر على النفي فقد قدرنا على ماذا؟ على التقليل. إذن وكأنه التفات إلى مصلحة علم من الشرع مراعاتها لا بدليل واحد ما بأدلة عديدة لا تلحصر، لكن تحصيل هذه المصلحة بهذه الطريقة وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له ماذا؟ أصل معين، لأن عندنا مشكل هنا ما هو؟ وهو قتل نفس معصومة لا ذنب لها، قتل نفس معصومة لا ذنب لها، معصومة الدم لا ذنب لها، بل قتل مسلم معصوم الدم لا معصوم الدم لا ذنب له، ولم نجد له أصل شرعي معين يشهد لهذا. فهل نقول فإن خالت هذه المصلحة تكون إذا لابد هذه المصلحة التي المصلحة التي ستتحقق لنا من جراء قتل هؤلاء هل يشترط أن تكون قطعية أم يكتفى بأن تكون ماذا؟ ظنية. الغزالي اشترط أن تكون قطعية ولم يعتبر من المصالح في هذا الباب إلا ما كان قطعيا، وأما ما كان ظنيا فلا. فلهذا قال فإن خالت هذه المصلحة عن أن تكون قطعية لم يجوز الإقدام، كما لو لم نقطع باستئصال بيضة الإسلام، لأن عندنا ها هنا كأن نقول لا نقطع مثلا بأن هؤلاء لو زحفوا علينا سيستأصلون بيضة الإسلام، يمكن أن يقتلوا منا بعضا ولكن لن يصلوا إلى ماذا؟ إلى أن يستأصلوا بيضة الإسلام. إذن ها هنا المفسدة وحفظ الدين قد يتحقق بغير قتل المسلم المعصوم الدم الذي لا ذنب له. إذن لا بد من تحقق أن نتحقق أن هؤلاء لو لم رميهم عندما تطرسوا بأسر المسلمين سيستبيح بيضة الإسلام وسيستأصلوه عن آخره، لا بد أن نقطع بهذا. فإذا لم نقطع لا يجوز الرمي ولا يجوز الإقدام عليه، هكذا يرى الغزالي، بمعنى أن هذه المصلحة لابد أن تكون قطعية، أما إذا كانت ظنية فلا. قال وإن خالت أن تكون ضرورية لم يجوز كذلك، كما لو تطرسوا في قلعة بمسلمين فلا يجوز الرمي لأنها ليست ضرورة. لو كمثلا كما لو تطرسوا في قلعة بمسلمين ف فلا يجوز الرمي لأنها ليست ضرورة. فبناؤهم يعني عن القلعة، لو هم اجتمعوا في قلعة وتطرس لنا بمسلمين، بمسلم واحدة ليس عشرة، واحد، قالوا لا نرميهم. لماذا؟ حتى لا نقتل المسلم، حتى لا نقتل نفسان مسلمتان معصومة الدم، ولنا غنية عن القلعة، ويمكن أن نحاصرهم من خارج القلعة وهكذا، ولكن لا نقتل نفسا مسلمة معصومة الدم، لأن قتل نفس مسلمة ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للكعبة: وحرمة المؤمنين أعظم من حرمتك، لما كان يخاطب الكعبة. وإن خالت عن أن تكون كلية لم يجوز أيضا، كما لو اجتمع جماعة في مركب وخافوا الغرق وإن طرحوا واحدا منهم نجا الباقون، فلا يجوز طرحه لأنها ليست كلية. الغزالي يقول: المصلحة لا بد أن تكون قطعية الأولى، ولا بد أن تكون ضرورية، ولا بد أن تكون كلية، أن لا تكون ماذا؟ جزئية. عبد. لأن الحاصل بها هلاك عدد يسير، وليس كاستئصال بيضة بيضة الإسلام. نكمل بعد الأذان. إذا قل هاجب هذا بين أن تكون جزئية وكلية، لابد أن تكون كلية عامة لجميع الناس، لابد أن تكون كلية عامة. أما إذا كانت جزئية خاصة فلا. ها؟ لا هذيك لا ماشي اسميته، هذيك أصلا لم يتحقق فيها اسميته، لم يتحقق فيها الضرورة، لم تتحقق فيها الضرورة، لأن الضرورة هو الدفع المفسدة، أنهم لو تركناهم لاستأصلوا بيضة الإسلام. هنا لما تتحققت الضرورة يمكن أن نتركهم في ماذا؟ في قلعتهم ونحيط عليهم من خارجي. قال: وإن خالت عن أن تكون زيد في نقطة، وإن خالت عن أن تكون كلية لم يجوز أيضا، كما لو اجتمع جماعة في مركب وخافوا الغرق وإن طرحوا واحدا منهم نجا الباقون، فلا يجوز طرحه لأنها ليست ماذا؟ ليست كلية، لأن الحاصل بها هلاك عدد يسير، وليس كاستئصال بيضة الإسلام. لأن لو هلك المركب وما مع ما فيه، إنما هم عدد ماذا؟ يسير. فلهذا لا نقول يعني نقول لهم يجوز لكم طرح واحد، قالوا لا يطرح، لا يجوز ماذا؟ طرحه، لأن طرح هذا قتله، ونحن احتمال أن ننجو جميعا، فلا نمكن أن نقدم على أمر محقق سيقتل مع شكنا سننجو أمس سنقتل. ثم إن هذه ليست ضرورة ماذا كلية، وإنما هي جزئية. فلهذا اشترط الغزالي رحمه الله في المصلحة التي لو أقدم عليها لا بد أن تكون ضرورية، وأن تكون ماذا؟ كلية، أن تكون ضرورية، وأن تكون كلية، وأن تكون قطعية، لا يكون غلبة الظن، إنما لا بد من القطع. وإن نعم نوزع الغزالي رحمه الله في القطع في كونها ماذا؟ قطعية. قال: قد يكون غالب الظن ماذا؟ يعتبر، ولا يشترط القطع. قال: وعلى الجملة فالحاصل من هذا الأصل أن اتباع المصلحة من غير أن يستمد من أصل كلي في الشرع يشهد لاعتبارها، أو أمر جزئي تحكم على العباد بما لم يحكم الله به عليهم. فلهذا لا يمكن أن نعمد إلى أي مصلحة تظهر للناس فنقول الشرع جاء لجلب المصالح ولدرء المفاسد. نقول لا بد أولا ننظر هذه المصلحة هل اعتبر الشرع أو لم يعتبرها، فإن وجدناها اعتبرها بنص أو إجماع أو قياس اعتمدناها، وإن وجدنا الشرع ألغاها لم نعتبرها قطعا، وإن وجدنا الشرع لم تشهد لها نصوص معينة وإنما هي نصوص عامة وكلية فهي المصلحة ماذا المرسلة. ولكن اشترط الغزالي لاعتبارها ماذا؟ أن تكون كلية قطعية، زد تكون كلية قطعية ضرورية ضرورية. فإن قيل قد جوزتم قطع اليد للعكلة وليس فيه نص ولا نظير له في الشرع يشهد، قلنا قد جاز في الشرع قطع بعض الأعضاء لمصلحة دون هذه وهو الختان. فمثلا من به مرض في يده أو في رجله فقد جوزوا له ماذا؟ قطع اليد وقطع جزء من أجزائه، رغم أن هذا تعد على البدن وهذا لا يجوز أن يعتدي الإنسان على بدنه، كما لا يجوز أن يعتدي على نفسه بالقتل. إذن وقد جوز الفقهاء هذا، قلنا يشهد له الختان، فإن الختان هذا جرح مثلا للإنسان كذا، وقد جوزه الشرع. وجوز كذلك الفصد والحجامة لأجل ماذا؟ لأجل المرض، فمرض الإنسان جد له الفصد كما الحجامة. وفيه فتح باب الروح، فهذا يشهد بجواز قطع يد ماذا للعكلة. وفيه فتح باب إزهاق الروح، وقيل لعل الصواب فيه لأن قال وفيه فتح باب الروح، هذا كلام ثم غير واضح، المعلق هنا قال أو المحقق قال فتح باب إزهاق إزهاق الروح، فيشهد بجواز قطع اليد لماذا للعكلة، يشهد له ما يتعلق بالختان وما يتعلق بالفاز وما يتعلق بماذا بالحجامة. تمام الكلام في المسألة في هذه المسألة في مصالح المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية، لكم أن ترجعوا إلى كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فقد أجاد في هذا الباب وبحثه بحثا دقيقا واستوفى ما يتعلق بالكلام على الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وأما ما يتعلق بضابط المصلحة المعتبرة وما ليس بمعتبر، لكم أن ترجعوا إلى بحث الإمام السوري رحمه الله، ما اسمه سعيد رمضان البوطي رحمة الله عليه، وسع الله عليه قبره وعليه رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو قد أجاد وأفاد في بحثه، وهو بحثه للدكتورة، هذا من الدكتورة، وهو بحث جيد، ضوابط المصلحة الشرعية، وقد ذكر لها خمس ضوابط وفصل فيها تفصيلا وأجاد وأفاد وصدرها ببيان حقيقة المصلحة ومفهوم المصلحة، فهو كتاب جيد ونفيس في بابه، يرجع إليه لاستكمال الكلام على هذا الموضوع، لأن ما تناولته كتب أصول الفقه فيما يتعلق مثلا بالمصلحة أو التقسيم الضروري إلى حاجي والتحسيني والحفاظ على الكليات الخمس ومراتبها، وما يتعلق بالمتممات والمكملات لتلك الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذه الحقيقة ما استفاد علماء فيها كثيرا، ولكن بحثت في مباحث أخرى خارج كتب أصول الفقه، وكذلك كتاب طاهر بن عاشور رحمه الله مقاصد الشريعة الإمام طاهر بن عاشور، فهو كتاب كذلك جيد ونفيس في بابه. وكتاب الغزالي نفسه كان مستصفى، إن رجعتم إليه فستجده قد استوفى الكلام وفيه كلام جيد. كذلك الإمام الحرمين رحمه الله في كتابه النهاية في الشرح في الفقه، فهو في بعض الأبواب الفقهية يفيد الكلام في المسألة المصلحة والمعتبرة منها والحاجة، تكلم على الحاجة ووسع فيها الكلام، وتكلم على قاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة وهكذا. على أي حال الكتاب الذي ينبغي الرجوع إليه الآن حتى أن تزيد الكلام إضاحا وبيانا، رجوع إلى كلام البوطي رحمه الله في ضوابط المصلحة الشرعية، فقد أجاد وأفاد. ثم قال هذا تمام الكلام في القطب الثاني بحمد الله وعونه يأتي معنا إن شاء الله تعالى ما بعده. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على أية حال.